شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة، وجنة أي وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرض السماوات والأرض أي سعتها. وإنما ذكر العرض على المبالغة، لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من عرضه. هذا أبي لفتة جميلة، يعني في الغالب الطول أكثر من العرض. هذا المكتب له طول وله عرض، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها؟ طول يكون أكبر. فهمتم المعنى؟ يعني ذكر العرض لأن العرض عادة يكون أقل من الطول، فإذا كان عرضها عرض السماوات والأرض فكيف يكون الطول؟ وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ، أي الجارعين الغيظ عند ابتلاء نفوسهم منه. الكظم والجرع كلاهما بمعنى واحد والحبس، جرع غيظه، كظم غيظه أي حبس منع. والكظم حبس الشيء عند امتلائه. تعرف نقولون كظم القربة، ألف القربة قربة إناء من جلد يضعون فيه الماء، عندما تمتلئ يربطها، فحبس الشيء عند امتلائه. فهو امتلأ غيظا، امتلأ غضبا، ومع ذلك كتم غضبا. وكظم الغيظ أن يمتلئ غيظا فيرده في جوفه ولا يظهره. ومنه قوله تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلوب لدى الحناجر من شدة الخوف، كأن قلوبهم امتلأت وملأت صدرهم حتى بلغت إلى الحناجر، فلما بلغت إلى الحناجر كظموها، كظموها أن تخرج، منعوها أن تخرج. والعافين عن الناس، عمن ظلمهم وأساء إليهم، والله يحب المحسنين. ها؟ كما في قصة الغلام الذي أساء إلى عمر بن عبد العزيز، فأراد أن يوقع به العقوبة، فقال له: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قال: على عافية عن الناس، قال: عفوت عنك. قال: الله يحب المحسنين. قال: هذا فأنت حر، يعني فأحسن إلي وأعتقر. قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني قبيحة خارجة عما أذن الله تعالى له فيه. وأصل الفحش القبح، والخروج عن الحد، كل ما جاوز الحد من القبح فحش. قال جابر: الفحشة الزنا. وهذا ما يتفسر بالمعنى، لأن الله عز وجل قال: ما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. معنى ذلك هناك فواحش باطنة كالرياء كالعجب كالكبر. طيب: أو ظلموا أنفسهم ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر واللمس. هذا أيضا من التفسير بالمثال، ظلموا أنفسهم بأي صغيرة من الصغائر. وقيل: فعلوا فاحشة الكبائر، أو ظلموا أنفسهم بالصغائر، وهذا أعم. وقيل: فعلوا فاحشة فعلا، أو ظلموا أنفسهم قولا. القول الثاني هو أعم الأقوال، أنه فعلوا فاحشة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. ذكروا الله، والذين إذا ظلموا أنفسهم فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروا وعيد الله وأن الله سائلهم. قال مقاتل: ذكروا الله باللسان عند الذنوب فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أي هل يغفر الذنوب إلا الله؟ هذا استفهام إنكاري، الجواب لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا، أي لم يقيموا ولم يثبتوا عليه، ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا. وأصل الإصرار الثبات على الشيء، أصل الإصرار الثبات على الشيء. وليس من الإصرار أن تتكرر منه المعصية بعد التوبة، إذا تاب وتكررت منه المعصية هذا ليس من الإصرار. وقال الحسن: إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حتى يتوب. طالما أنه أتى الذنب عمدا بدون خطأ فهذا إصرار حتى يتوب. قال السدي: الإصرار السكوت وترك الاستغفار. أما إذا أتى بالذنب وتاب ثم أتى به وتاب ثم أتى به وتاب، فكما تعلمون في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليفعل عبدي ما شاء. ليس معنى يفعل ما شاء من الذنوب متعمدا، المعنى يفعل ما شاء إذا كان دائما يتوب ولا يصر على العود إلى الذنب. بعض الناس يستهزئ يقول: استغفر الله. هذا لغو واستهزاء. وهم يعلمون أنها معصية، وقيل وهم يعلمون أن الإصرار ضار، وقال الضحاك وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب. وكل هذه المعاني داخلة، لأن حذف المفعول أو حذف المتعلق يدل على العموم، يعني هم يعلمون حذف المتعلق. وكما يقول الشيخ الطريفي فك الله أسره كثيرا في كتابه العظيم تفسيرات الأحكام، دائما يستخدم هذه العبارة، يقول ماذا؟ ألفاظ القرآن غائية. غائية ما معنى غائية؟ يعني تحمل على غاية ما يمكن حملها عليه. فصل أن تقول هذه القاعدة في التفسير، فيمكن حمل هذا اللفظ على كل معنى، على معنى يعلمون أنها معصية، يعلمون أن الإصرار ضار، يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب، ولك جزاؤهم مغفرة من ربهم. عن عبد الله بن أبي طلحة قال كان قاضٍ بالمدينة وقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة فسمعت يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أذنب ذنبا فقال له أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به يعاقب به فغفر له، فمكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال رب عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، كما قلنا يفعل ما شاء يعني بشرط أن يكون هذا حاله. ما حاله؟ لا يصر على الذنب ويتوب، فإن رجع إلى الذنب ولو ألف مرة نعم لا يكون مصرا على الذنب. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، معنى الآية قد مضت وسلفت مني سنن في من كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لإهلاكهم، وإدالة أنبيائي عليهم أي ونصر أنبيائي عليهم أداله علي أي نصره عليهم، يعني عليكم أن تنظروا في الأمم السابقة كيف أمهلهم الله ولن يعجلهم بالعقوبة حتى أتى إذنه سبحانه وتعالى، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ومساكنهم موجودة. نعم موجودة، ديار عاد وثمود، ديار ثمود موجودة حتى الآن، أي آخر أمر المكذبين، وهذا في حرب أحد. يقول الله عز وجل فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجل الذي أجلت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأوليائه وإهلاك أعدائه أمهلهم وأستدرجهم، وهذا من مكر الله عز وجل بهم. هذا أي القرآن بيان للناس عامة، لأن الناس من أطفال العموم، وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين خاصة، يعني لا يتأثر به إلا المتقون، فالموعظة التي يترتب عليها العمل. أما البيان والهدى، ما معنى الهدى هنا؟ أي نوع من أنواع الهداية هنا؟ هداية الإرشاد، هداية عامة، هداية الإرشاد، فهو بيان وهداية عامة للناس. أما الانتفاع لا يكون إلا لمن علم الله عز وجل منه أنه يستحق الانتفاع، وهم المتقون خاصة. قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا هذا حث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد زيادة على ما أصابه من القتل والجراح يوم أحد، بقول يقول الله تعالى ولا تهنوا إلى تضعفوا ولا تجبنوا عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح. وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين خمسة، منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وقتل من الأنصار 70 رجلا رضي الله عنهم أجمعين. ولا تحزنوا فإنكم أنتم الأعلون، أي تكون لكم العاقبة بالنصرة والظفر إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين أي لأنكم مؤمنون، فالإيمان شرط للنصرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب، الشعب يعني الفتح بين الجبلين في أحد، هربوا في الشعب، فأقبل خالد بن الوليد قبل أن يسلم بخير المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك. وثاب نفر من المسلمين، ثاب رجع من الناس الذين فروا، رجع منهم جماعة رماة فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم، فذلك قول تعالى وأنتم الأعلى. أنا أظن أن الآية المقصود العلو فيها العلو المعنوي ليس العلو الحسي، يعني أنتم الأعلون بالإيمان إن كنتم مؤمنين حتى إن هزمتم فأنتم الأعلون بالإيمان. نعم أحيانا يقصون الخالد بن الوليد قبل الإسلام هو ما هزم كان مدحا له، هذا يكون مدحا؟ ما ينبغي أن يقال هذا، لأن هذا قد يكون فيه يعني ما ينبغي، أفضل أن يقال هذا. قد يكون فيه يعني تعريض للصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام وانتقاص له، لولا أن يقال هذا والله أعلم. نعم، لأنه عندما هزم في أحد لم يهزموا بسبب مهارة خالد، إنما هزموا بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم انتصروا في أول المعركة، فلما انتصروا نزل الموت الغريب، فإن الهزيمة لم تكن لسوء تخطيط مثلا من النبي عليه الصلاة والسلام، حشاه عليه الصلاة والسلام، بل كان حسن التخطيط، ولم ينتصر المشركون بسبب مهارة خالد في الحرب، إنما انتصروا بسبب مخالفة النبي، مخالفة الصحابة لأمر النبي. نعم، فهكذا أنت تجعل خالد في مقارنة مع النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في القيادة العسكرية، وهذا لا ينبغي. نعم، قوله تعالى ولا تهن ولا تحزن، وهذا حث لأصحاب النبي، وأنتم الأعلون أي تكون لكم العاقبة بالنصرة والظفر إن كنتم مؤمنين. طيب، إن يمسككم قرح، قال الفراء القرح بالفتح الجراحة وبالضم ألم الجراحة، يعني القرح هو نفس الجرح، أما القرح ألمه. هذا خطاب مع المسلمين حيث انصرفوا من أحد مع الكآبة والحزن، انصرفوا حزينين، الكآبة شدة الحزن. قال تعالى إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مس القوم أي قريش قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم لهم ويوم عليهم، أدير المسلمون على المشركين يوم بدر، يعني انتصر المسلمون على المشركين يوم بدر، حتى قتلوا منهم 70 وأسروا 70، وأدير المشركون على من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم 70 وقتلوا 75، فهذه كتلك يوم لك ويوم عليك. وليعلم الله الذين آمنوا، هذه حكمة أخرى، حرب سجان، أراد الله أن يعلم الذين آمنوا، يعني لما كانت هذه المداولة ليعلم الله، أي ليرى الله الذين آمنوا فيميز المؤمن من المنافق، وهذا العلم يسمى علم رؤية مشاهدة بخلاف علم الغيب، ويتخذ منكم شهداء يكرم أقواما بالشهادة والله لا يحب الظالمين. هذا فيه تعريض بمن عصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن فر من المعركة، فيه تعريض أنهم من الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحص الله، هذه حكمة أخرى، دي الحكمة الأولى أن الله يعلم علم رؤية، نعم، الشهداء يتخذ شهداء، يعلم الذين آمنوا، هذه حكمة، يتخذ منكم شهداء، نعم، المداولة أن تنتصروا مرة وأن تهزموا مرة حتى تعلموا أن النصر والهزيمة بيد الله، كل هذه حكم في غزوة أحد. أيضا تمحيص المؤمنين أي تطهيرهم من الذنوب، يطهيرهم من الذنوب، ويمحق الكافرين حكمة أخرى، يعني يفنيهم ويهلكهم، معناه أنهم إن قتلوكم فهو تطهير لكم، وإن قتلتموهم فهو محقهم واستئصالهم. أيضا من محق الكافرين في الحقيقة ليس فقط قتلهم، من محق الكافرين تسليطهم على المؤمنين حتى تزيد ذنوبهم ويزيد عذابهم، فالله يسلط الكافر على المؤمن حتى يزيد عذابه. أم حسبتم، أي حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم رؤيا ومشاهدة ويعلم الصابرين، لأن الله لا يحاسب على علم الغيب إنما يحاسب على عمل العبد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وذلك أن قوم من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا، فأراهم الله يوم أحد، وقوله تمنون الموت أي سبب الموت هو الجهاد، يعني كنتم تتمنون الجهاد، نعم، من قبل أن تلقوه أي أن تلقوا الجهاد والموت، فقد رأيتموه أي الموت يعني أسباب الموت هو الجهاد والقتل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد هو المستغرق لجميع المحامد، معنى اسمه صلى الله عليه وسلم أنه استغرق أي جمع وعم جميع المحامد، صفات الحمد التي يحمد عليها، لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل، لا يستحق الحمد إلا من جمع جميع صفات الكمال، والتحميد فوق الحمد، التحميد أعلى من الحمد، لأن محمد من حمد ليس من حمد، فلا يستحقه إلا المستولي على الأمر في الكمال، يعني جمع كل أنواع الكمال، وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله محمد وأحمد، وفي يقول حسان بن ثابت ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، يعني الله اشتق اسم محمد من اسمه، لأن الله محمود وهذا اسم محمد عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم رجعتم إلى دينكم الأول، ومن ينقلب على عقبيه فيرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا بارتداده وإنما يضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين الذين ثبتوا على الإيمان يجزيهم الجزاء الأوفى يوم القيامة. وما كان لنفس أن تموت، قال الأخفش اللام في لنفس منقولة تقدير وما كانت نفس لتموت، يعني ما كان لنفس أن تموت نفس، اللام في نفس منقولة من تموت، ما كانت نفس أن لتموت إلا بإذن الله بقضاء الله وقدره، وقيل بعلمه، وقيل بأمره، كتابا مؤجلا، أي كتب الله، أي كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأخيره. فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. أما العمر ها يتغير، ما الدليل؟ من أحب أن ينسى له في أثره وأن ينسى له في أثره وأن يبسط له في عمره، أن ينسى له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالأثر هنا والعمر، لأن العمر هو ما كتب الله في أيدي الحفظ، أما ما في لوح المحفوظ أجل لا يتغير. فقد يطول العمر بالعمل الصالح، وقدم في الأجل أن عمرك كان 60 وسيزيد إلى 80 فيكون أجلك 80 بسبب عمل صالح عملته. هذا ما أصح ما قيل في هذا. كتابا مؤجلا، أي كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأخيره. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، يعني من يريد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤتيه منها ما يكون جزاء عمله، يريد نؤتيه منها ما نشاء بما قدرناه له. يعني من يريد ثواب الدنيا بالعمل الصالح، إذا عمل عملا صالحا لأنه يريد فقط الدنيا الله يؤتيه منها، لكن هل يؤتيه منها كل شيء؟ لا، كما قال تعالى في الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية مخصصة لعموم قول تعالى نؤتيه منها، فالله لا يعطي من أراد الدنيا كل شيء، إن لم يعطي الدنيا يعطي من الدنيا ما شاء لمن أراد. ها، من أراد العاجلة عجلنا، أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من الدنيا لمن نريد، فالله لا يعطي كل من يريد الدنيا ولا يعطي كل من يريد كل ما يريد، إنما يعطيه ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن يريد ثواب الآخرة كما قال تعالى نزل في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة، تركوا مكانهم يعني في جبل الرماة طلبا للغنيمة. ومن يريد ثواب الآخرة يؤتيه منها، أي أراد بعمل الآخرة. قيل أراد الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا. كان عبد الله بن جبير أمير الرماة صحابي أنصاري رضي الله عنه، فمعه 40 من الرماة، نزل 30 وبقي 10 فقط حتى قتل. وسنجد الشاكرين أي المؤمنين المطيعين. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شيخ، هل يكونهم خالف أمر النبي وخالف أمر عبد الله بن جبير؟ لا، لأنه أميره. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. نقول هذا اسم على إذن صحيح؟ لا، عصى مرتين، عصى الأمير وعصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، أدنى الزواج ليس من السنة ويتزوج وسافر عن التزوج؟ لا، جيد. هذا يعني إشكال ذكرها بعض الشراح في هذا الحديث، قالوا قد يفهم هذا الحديث أن طلب الدنيا مذموم وأن طلب الزواج مذموم، وهذا ليس مرادا، إنما ذم طلب الدنيا الذي يشغل عن العمل الصالح هو الهجرة، وذم طلب الزواج الذي يشغل عن العمل الصالح هو الهجرة، أو ذم من أراد من العمل الصالح الدنيا. يعني هو في الصورة كان مريدا للهجرة والهجرة في عمل صالح، ولكنه في الباطل مريد للدنيا فهو ذم من هذا الوجه، فهذا ذم على أمر مركب. أما من طلب الدنيا فقط وفي الظاهر أنه طالب للدنيا هذا لا يذم، شخص يعمل عمل مباح حتى يتكتب منه هذا في الظاهر لا يذم، يتع يسافر لكي يتزوج امرأة هذا لا يذم، إنما الذم على صورة مركبة من أمرين، ما هما؟ أن يعمل عملا صالحا في الظاهر وفي الباطن هو ليس مريدا للعمل الصالح إنما مريد للدنيا، لأن هذا حديث له سبب ورود. ما سبب وروده؟ مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس الرجل الذي كان هاجر مع الصحابة إلى المدينة ليتزوج امرأة فسمي مهاجر أم قيس، ففي الظاهر الناس أن عمله كان هجرة إلى النبي فذم لأجل ذلك ليس لأجل زواجه. نعم، وأيضا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماذا؟ أنه قال وكانت هجرته إلى دنيا يصيب وبرت يتوفى هجرته إلى ما هاجر إليه. فاستمر حرف الجر إلى، لأن إلى تدل على الغاية، كأن هذا الرجل ليس له غاية، الحرف يدل على الغاية. إلا ماذا؟ إلا طلب الدنيا، إلا طلب الدنيا. نعم وفي نسخ لدنيا، لكن إلى ما كانت هجرته إلى دنيا ولدنيا في نسخ لدنيا. فحرف الجر إلى ذكر هذا بعض الشراح، ذكر هذا الشيخ محمد يسري في الصفحة 40. الشيخ محمد يسري له الصفحة 40 وهي من أفضل الشروح، شرح موسع، تعرفونه؟ في مجلدين اشتروهم جميل جدا، شرح موسع جدا لهذا الحديث، شرحه في أكثر من قريب من 100 صفحة، حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة جموع كثيرة، وقال ابن مسعود الربيون الألوف، قال الحسن فقهاء علماء، وقيل هم الأتباع، والربانيون الولاة، والربيون الرعية، وقيل منسوب إلى الرب وهم الذين يعبدون الرب. إذن تفسيرات للرباني، قيل الربيون الأعداد يعني الألوف، وقيل هم الفقهاء العلماء، وقيل هم الأتباع، والربانيون الولاة، والربيون الرعية، يعني الربانيون الأمراء، أما الربيون الرعية الناس، وقيل منسوب إلى الرب يعني يعبدون الرب. نعم، أظهر الأقوال والله أعلم أنهم إما أن يقال الفقهاء والعلماء أو الذين يعبدون الرب بنسبة إلى الرب. فما وهنوا أي ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا عن الجهاد بما نالهم من ألم الجراح وقتل الأصحاب وما اتكانوا. قال مقاتل الاتكان الاستسلام، ما استسلموا وما خضعوا لعدوهم، ذلوا يعني. وقال السدي وما ذلوا. قال عطاء ما تضرعوا، التضرع والتذلل للعدو، أما التضرع لله محمود. وقال أبو العالية وما جبنوا لكنهم صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهم والله يحب الصابرين. وما كان قولهم أي وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا، ومعناه وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي الصغائر وإسرافنا في أمرنا أي الكبائر وثبت أقدامنا كي لا تزول، ثبت أقدامنا عند القتال كي لا نفر يعني. وانصرنا على القوم الكافرين، يقول فهل لا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد، هل فعلتم فعلهم وقلتم قولهم. فأتاهم الله ثواب الدنيا النصرة والغنيمة وحسن ثواب الآخرة الأجر والجنة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يعني اليهود والنصارى، وقال علي يعني المنافقين في قول من المؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم يردوكم على أعقابكم، يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك بالله فتنقلبوا خاسرين مغبونين. الخسارة والغب نفس المعنى، يعني إن تطيعوا الذين كفروا في ترك الجهاد وفي ترك الإيمان يردوكم على أعقابكم مرتدين فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم. وهذا فيه تبرؤ من الحول والقوة، يعني اعلموا أن ثباتكم على الإيمان بالرغم من كل هذه الفتن وبالرغم من إغواء الكافرين لكم ليس بحولكم ولا بقوتكم إنما بولاية الله لكم، يعني بل الله مولاكم أي ناصركم وحافظكم على دينكم وهو خير الناصرين. فالثبات إنما من الله عز وجل. جيد جيد، سؤال جيد. لأن الذي يرجع على عقبه يرجع قهقرا، يمشي بظهره، تعرف يمشي بظهره، والذي يمشي بظهره لابد أن يهلك، إما تضربه سيارة يقع في حفرة، فأصبح هذا تعبير عن الهلاك، عن الرجوع إلى الضلال، الرجوع إلى الضلال. نعم، فهذا تعبير حسي يفهم منه أمر معنوي. ثم قال بل الله مولاه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وذلك أن أبا سفيان والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق ندموا وقالوا بئس ما صنعنا، يعني بعد ما انتصروا في معركة أحد رجعوا إلى مكة، وفي الطريق قالوا كيف يعني كيف نرجع؟ لماذا لم نقتل الصحابة كلهم والنبي عليه الصلاة والسلام ونستأصلهم؟ قالوا مثل ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد الهارب يعني تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم يعني فاقتلوهم جميعا. فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. وسيأتي معنى هذا في آخر السورة في قوله تعالى الذين قال لهم الناس وأن الناس قد جمع لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نزلت في هذه المعركة، ما اسم هذه المعركة؟ بعد أحد حمراء الأسد، النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بلغاه أن أبا سفيان يرجع لقتاله مرة أخرى ومن معه من المشركين أمر الصحابة بالخروج، وأمر أن لا يخرج معه إلا من كان معه في أحد. فلما رأى لما بلغ أبو سفيان هذا خاف خوفا شديدا، قال هؤلاء يخافون يعني قتلوا وهزموا ومع ذلك خرجوا لقتال إلا فرجع. سنلقي أي سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب والخوف بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهانا. وليس معنى هذا أن هناك سلطان على الشرك، بل ليس هناك أي حجة ولا أي برهان على أي نوع من أنواع الشرك. ومواهم النار وبئس مثوى الظالمين، أي بئس مقام الكافرين، المثوى المقام. ولقد صدقكم الله وعده، قال محمد بن كعب القرظي لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة من أحد وقد أصابهم ما أصابهم، قال ناس من أصحابه من أين أصابنا؟ كيف نهزم ونحن على الحق؟ وقد وعدنا الله النصر، فأنزل الله ولقد صدقكم الله وعده بالنصر والظفر، وذلك أن النصر والظفر كانا للمسلمين في الابتداء في أول الغزوة كان النصر، وإلا لماذا نزل الرماة؟ نزل لإجماع الغنائم. إذ تحسونهم بإذنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وجعل عينين وجبل عن يساره وأقام عليه الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم احموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركون في الغنيمة وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون. أمر واضح جدا. وأقبل المشركون فأخذوا في القتال، بدأوا في القتال، فجعل الرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل والمسلمون يضربونهم بالسيوف حتى ولوا هاربين. فذلك قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تقتلونهم قتلا ذريعا بقضاء الله، القتل الذريع القتل السريع الكثير. قال أبو عبيدة الحس هو الاستئصال بالقتل. قال بعض المفسرين صاحب الضلال عليه رحمة الله قال الحس مأخوذ من إخماد الحس، تحسون يعني ماذا؟ تنهون حسهم، الإنسان هو حي يحس، إنما تقتلون لا يحس، فتحسون تنهون تجعلون يحس تقتلوا يعني تريحه. ها هذه كلمة يرشقون الخيل يرمونه رشقه ويرماه بالنبي باستهام حتى إذا فشلتم، أي إن جبنتم، وقيل معناه فلما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، والواو زائدة يعني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، الواو زائدة فيه وتنازعتم يعني حتى إذا فشلتم تنازعتم. هذا قول، هذا قول مرجوح. وقيل نعم النبل والرماح، نعم النبل عفوا السهام، النبل والسهام. حتى إذا فشلتم أي إن جبنتم، وقيل معناه فلما فشلتم وتنازعتم في الأمر، ويرى أن الواو زائدة ويرى أن تنازعتم هو ماذا؟ جواب الشرط، يعني حتى إذا فشلتم تنازعتم. هذا تفسير، هذا مرجوح، لأن أصل عدم الزيادة. طيب، طب إن لم نقل إنه زائدة وقلنا إن الواو عاطفة، أين تكون جواب الشرط؟ يكون محذوف. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقدير حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم، ومعنى التنازع الاختلاف، هذا قول ثاني. وقيل قول ثاني أن جواب الشرط محذوف، يعني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم جاءت الهزيمة، ما؟ وخالفتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون يا معشر المسلمين من الظفر والغنيمة منكم من يريد الدنيا، يعني الذين تركوا المركز مكان يعني الجبل وأقبلوا على النهب، أقبلوا يأخذون الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا. قال ابن مسعود ما شعرت ما علمت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد. نزلت هذه الآية ثم صرفكم عنهم، أي ردكم عنهم بالهزيمة، أبعدكم عنهم بالهزيمة ليبتليكم ليمتحنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ليمتحنكم وقيل لينزل البلاء عليكم وقد عفى عنكم فلم يستأصلكم بعد المعصية والله ذو فضل على المؤمنين. لم يستأصلكم لم يهلككم بعد المعصية والمخالفة، وهذا فيه رحمة من الله أن الله بعدما عاتبهم هذا العتاب الشديد بين أنه قد عفى عنهم. ثم رسم القرآن صورة عجيبة لفرارهم كيف كانوا يفرون في المعركة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني لقد عفى عنكم إذ تصعدون هاربين، والإصعاد السير في مستوى الأرض والصعود والارتفاع على الجبال والسطوح. السطوح جمع سطح والمكان المرتفع. فأصعد يصعد يعني مشى في الصعيد، الصعيد هو وجه الأرض، الصعيد هو وجه الأرض، مشى على وجه الأرض. تصعدون ليس تصعدون، تصعدون يعني ترتفعون. فما معنى تصعدون ولا ماذا؟ تهربون. ولا تلهون على أحد، أي لا تعرجون ولا تقيمون على أحد، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض. ما معنى لوى عليه؟ لوى ينوي. نقول لوى عليه يعني التفت إليه وتم به. نقول هرب ولم يعرج على أحد من شدة خوفه لم ينظر خلفه، وهذا فيه لوم شديد للصحابة، لأن أحد هنا نكر في سياق النفي فتعم كل أحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام. كان الله يقول لهم كيف تفرون وتتركون النبي خلفكم وحده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أفرد يوم أحد في تسعة من أصحابه، وحصلوا مشركون في تسعة حتى قتلوا جميعا. نعم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تعرجون ولا تقيمون على أحد، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، والرسول يدعوكم في أخراكم. فهذه صورة يعني كأن القرآن رسمها كأنك تراها، هم يهربون والنبي عليه الصلاة والسلام خلفهم يناديهم. يدعوهم في أخراكم أي في آخركم ومن ورائكم. هذا أيضا في ذم وفيه لوم شديد لهم. كيف تجعلون النبي في أخراكم خلفكم، تتركونه خلف ظهوركم أي في آخركم ومن ورائكم؟ إلي عباد الله فأنا رسول الله من يكر أي من يهجم فله الجنة. فأثابكم فجازاكم، جعل الإثابة بمعنى العقاب، لأن الثواب في اللغة يكون في ماذا؟ في خير الشر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، فجعل المثوبة شر. فأثابكم فجازاكم، جعل الإثابة بمعنى العقاب، وأصلها في الحسنات. لا، ليس شرط أن تكون في الحسنات، تكون في الحسنات والثياب في نص القرآن مثوبة عند الله، لأنه وضعها موضع الثواب كقول تعالى فبشره بعذاب أليم، جعل البشارة في العذاب، ومعناه جعلوا مكان الثواب الذي كنتم ترجون غما، جعل مكان الثواب الذي كنتم ترجون غما، جعل غما مكان الثواب بغم. وقيل الباء بمعنى على، غما على غم أي غما على غم، وقيل غما متصلا بغم. فالغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والغم الثاني ما نالهم من القتل والهزيمة. إذا قيل إن الباء بمعنى على يعني غما على غم، غما زيادة على غم، وقيل إن الباء بمعنى اتصال، وقيل قول ثاني الباء بمعنى سبب، يعني أثابكم غما بسبب غمكم للنبي، غممتم النبي بسبب عدم إجابتكم له وبسبب فراركم فأثابكم غما بالقتل والجرح. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفرح والغنيمة، ولا ما أصابكم أي ولا ما على ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الغم أمنة نعاسا، يعني أمنا، والأمن والأمنة بمعنى واحد، وقيل الأمن يكون مع زوال سبب الخوف، والأمنة مع بقاء سبب الخوف، وكان سبب الخوف هنا قائما، ما زال موجودا، ما زال الكفار موجودون. نعاسا، أمنة نعاسا، نعاسا بدلا من الأمنة يغشى طائفة منكم. قال ابن عباس أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم، وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام، خائف لا ينام، وإنما ينعس من يأمن. عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي فأخذه ويسقط وأخذه. أبو طلحة يقول هذا صف في صفنا يوم أحد. قال ابن الزبير عن أبي الزبير بن العوام فقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الحرب، أرسل الله علينا النوم، والله لإني لأسمع قول معتب ابن قشير واحد من المنافقين، والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم. يعني هو عنده نعاس ويسمع ماذا يقول هذا الرجل، ماذا قال؟ يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو أطاعنا محمد لبقينا في المدينة وما قتلنا في هذه الغزوة. فذلك قول الله تعالى يغشى طائفة منكم يعني المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين، شغلتهم أنفسهم، همهم أن ينجوا بأنفسهم. قيل أراد الله به تمييز المنافقين من المؤمنين، به يعني ماذا؟ ألا ترجع لماذا؟ بالنوع نعاس. فأوقع النعاس على المؤمنين حتى آمنوا ولم يوقع على المنافقين، فبقوا في الخوف وقد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم، يقال أمر مهم يعني شغلتهم وأحزنتهم، أحزنهم الانشغال بنجاة أنفسهم، يظنون بالله غير الحق أي لا ينصر محمدا. وقيل ظنوا أن محمدا قد قتل، ظن الجاهلية كظن أهل الجاهلية، فكل من ظن بالله غير الحق فقد ظن أهل الجاهلية والشرك، يقولون عن لنا ما لنا، استفهام ومعناه جحد، يعني ليس لنا من الأمر من شيء، يعني النصر، قل إن الأمر كله لله، يعني النصر، ويعني أمر الخروج إلى أحد، أن محمد لم يطعنا وأمرنا بالخروج ولو كان رأينا البقاء. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم يقتل رؤساؤنا، وقيل لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من أمر شيء، لو عصينا محمد لبقينا في المدينة ما قتلنا. فكيف أجابهم الله عز وجل؟ قال الله عز وجل لهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب، أي قضي، برز يعني خرج، عليهم القتل إلى مضاجعهم أي مصارعهم، يعني لو كنت في بيتك ولا تخرج للقتال لأخرجك الله إلى المكان الذي ستقتل فيه. وليبتلي الله بهذه الغزو وهذه المعركة، وليمتحن الله ما في صدوركم وليمحص يخرج ويطهر ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور بما في القلوب من خير وشر. نقيم له كلام جميل في هذه الآيات في زاد المعاد عندما تكلم على غزوة أحد في تفسيرها، ترجعون إليه. إن الذين تولوا أي انهزموا منكم يا معشر المسلمين يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد، وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 13 رجلا، 6 من المهاجرين هم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قوله تعالى إنما استزلهم الشيطان أي طلب زلتهم، زلتهم يعني ماذا؟ خطأهم معصيتهم ببعض ما كسبوا أي بشؤم ذنوبهم، يعني ذنبه يؤدي إلى ذنب، ذنبه أدى إلى ذنب وفرار يا موحد. قال بعضهم بتركهم المركز المكان الذي أمرهم النبي بالوقاء فيه، وقال الحسن ما كسبوا هو قبولهم من الشيطان ما وسوس إليه من الهزيمة، ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. فالله عفى عن المؤمنين الذين عصوا وما كان فيه النفاق. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يعني المنافقين، بعدما تكلم عن عفو يعني المؤمنين تكلم عن حال المنافقين، لا تكونوا كالذين كفروا يعني المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم في النفاق والكفر وقيل في النسب، إذا ضربوا في الأرض، الأظهر أنه في النفاق والكفر، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا فيها لتجارة أو غيرها، أو كانوا غزا جمع غاز، غزاة جمع غاز، فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك يعني قولهم وظنهم حسرة غما في قلوبهم. قولهم هذا يكون حسرة وغما في قلوبهم لأن الله عز وجل هو الذي قدر القتل عليهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هو يقول لا تكونوا كالذين كفروا، يعني هم كانوا في أول آمنوا ثم كفروا، لا هذا الخبر هؤلاء كفروا في الباطن، آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن، هو سماهم كفروا باعتبار الحقيقة وكانوا في الظاهر مسلمين. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله في العاقبة، في النهاية المغفرة حتى إذا قتلت، فالنصر يكون بدخول الجنة وليس بالنصر في الدنيا فقط. ورحمة خير مما يجمعون من الدنيا ومن الغنائم. ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون في العاقلة، في كل حال ستحشرون إلى الله سواء قتلتم في المعركة أو متم على الفراش، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله وما صلة أي زائدة، كقولهم فبما نقضهم أي فبنقضهم لنت لهم، ويتزاد التأكيد هنا أي سهلت لهم، سهلت لهم أخلاقك، أخلاقك سهل لهم، وكثرة احتمالك صبرك عليهم، ولم تسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحد. ما معنى لم تسرع إليهم؟ يعني لم تسرع إلى عقابهم، يعني لم تسرع إليهم بالعقاب فيما فعلوه بعد المعركة. ولو كنت فظا يعني جاسيا سيء الخلق قليل الاحتمال والصبر غليظ القلب، قال الكلبي فظا في القول غليظ القلب في الفعل، لانفضوا من حولك إلى نفروا وتفرقوا عنك، يقال فضضتهم فانفضوا أي فرقتهم فتفرقوا، فاعفوا عنهم أي تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد، يعني اعفوا عما فعلوه يوم أحد، واستغفر له حتى أشفعك فيهم، وشاورهم في الأمر أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. أصل الشورى من قول اشتار، اشتار العسل أي استخرجه، فعل اشتار معناه استخرج، وسميت الشورى شورى لماذا؟ لأنها استخراج للرأي، هذا معنى استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله نبيه بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة رأيه، قوة رأيه ونزول الوحي عليه ووجوب طاعته على الخلق فيما أحب وكره. يعني لماذا أمر الله النبي بالشورى مع أنه عنده كل هذه المميزات كمال العقل وقوة الرأي والوحي الذي يؤيده؟ فقال بعضهم وخاص في المعنى أي وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله عهد أمر. وقال مقاتل وقتادة أمر الله تعالى بمشاورتهم تطييبا لقلوبهم، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم، أعطف اسم تفضيل يعني يجعل قلوبهم ضعف تميل إليه، وأذهب اسم تفضيل أذهب لأحقادهم، فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم، رؤساء العرب رؤساء القبائل اعتادوا أن يشاورهم الأمير، إذا لم يشاورهم يكون هذا حق عليهم. قال الحسن قد علم الله عز وجل أن ما به إلى مشاورتهم حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من بعده. جامع هذه الأقوال أضغان أحقاد، جامع هذه الأقوال أن يقال إن الشورى في حق النبي عليه الصلاة والسلام كانت واجبة، وفي حق من بعده من باب أولى، والشورى واجبة وليست معلمة كما قال بعض أهل العلم إنها معلمة وليست ملزمة، أصلا ملزمة وليست معلمة، يعني يلزم على إمام أن يشاور أهل الحل والعقد نعم فيما ينزل به، فإن أشار عليه بأمر وكان رأيهم شو أكثر من رأيه وجب عليه اتباعه، يعني يأخذ بأكثر آراء أهل الحل والعقد كما فعل النبي عندما خرج إلى أحد. طب لماذا ورد الأمر هنا وشاورهم في الأمر؟ ما فائدة الأمر هنا بعد في أثناء الغزو؟ ما الفائدة؟ أنه استشاره قبل الغزو في الخروج، فكان رأي الأكثرين ماذا؟ الخروج، وكان رأيه البقاء، فكان سبب من أسباب الهزيمة الأخذ برأي الأكثرين. فالله عز وجل يقول له لا يحملنك نعم لا تحملنك الهزيمة على ترك الشورى فيما يستقبل، يعني عليك أن تستمر في الشورى حتى لو كانت الشورى سببا من أسباب الهزيمة، فإن المصلحة التي تترتب عليها أعلى بكثير من أي مفسدة مرجوحة، المفسدة تكون مفسدة جزئية نعم، أما المصلحة مصلحة كلية، المصلحة الكلية تقدم على المفسدة الجزئية المفسدة المرجوحة، واضح هذا؟ طيب، فإذا أما القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير فقط تطيب لقلوبهم فهذا فيه نظر، يعني لم تكن الشورى فقط لتطيب القلوب، إنما كانت الشورى لأنه لا شك أن رأي أكثر يكون أصوب. مثال هذا في الخندق، هل كانت الشورى في الخندق تطيبا للقلوب؟ لا، الشورى كان فيها مصلحة، أشار عليه تلمان بالخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الخندق وسمى عرفه، أشار عليه الحباب بن المنذر بالنزول في بدر عند البئر آخر بئر، وأن يغاور ما قبلها من الآبار، عندما سأله أذاك منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمشروع المكيدة؟ قال من هو الرأي المكيدة؟ قال ذاك ليس بمنزل، إن هذا منزل ليس بمنزل، لم يستحي أن يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في هذا المنزل، وخطأ النبي مغفور ومجتهد، وبين له أن منزل عند البئر أفضل، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام عند البئر. فإذا الشورى فيما ليس فيه نص في حق النبي عليه الصلاة والسلام كانت واجبة فيما ليس فيه نص. نعم. جيد، أقصد المصلحة الكلية، يعني لو حدث وجود مفسدة جزئية بسبب التطبيق حكم كلي، هذه المفسدة الجزئية نعم كان هناك مفسدة، هذه مفسدة الخروج كانت مفسدة، ولكن هذه مفسدة جزئية، لو نظرنا إلى هذه المفسدة الجزئية لطرحنا لنا المصلحة الكلية في الشورى وألغيناها بالكلية. فالمفسدة الجزئية لا تعود على المصلحة الكلية بالمطلق، نعم، إنما يتمسك بماذا؟ بالمصلحة الكلية، تمسك بالمصلحة الكلية. أعطيك مثال، مثال آخر، يعني مثلا من المصلحة الكلية في الشريعة الحكم على الظاهر، الحكم بالظاهر، هذا المصلحة الكلية. قد يكون فيه مفسدة جزئية، مثال المفسدة الجزئية أنك تقاتل في الحرب فترفع السيف على كافر فيقول أشهد ولا إله إلا الله، عندك 99% و9% أن هذا كافر، صحيح؟ ومع ذلك أنت مأمور بالكف عنه، مع أن هذه مفسدة. لكن لك مصلحة كلية وهي ماذا؟ الحكم على الظاهر، لا يترك هذا هذه المصلحة الكلية بسبب مفسدة جزئية، أنت مأمور بجعل الحكم على الظاهر أمرا مضطردا في كل أحكام الشريعة، لأن مصلحة الحكم على الظاهر أكثر بكثير من مصلحة دخول واحد كاذب يدعي الإسلام ليحقن دمه مثلا ويعيش بين المسلمين وهو كاذب ويفسد بين المسلمين، لأن إفساد بين المسلمين مفسدة. لكن مراعاة الأصل الكلي هو الحكم على الظاهر، مصلحة كلية لا تساويها مصلحة، لأننا إذا لم نعمل من هذا الأصل جعلنا كثيرا من الناس يتسلطون على الباطل ويأخذون الصالحين بباطلهم ويدعون أن لهم باطل فاسد فيقتلونهم مثلا، واضح هذا؟ فإذا الشريعة لا تهدم المصالح الكلية لأجل مصالح جزئية، ولا تؤذي للمصالح الكلية بسبب مفسدة جزئية، نعم، لأن الشريعة لا تأمر إلا بخير الخيرين، ولكن يعني كما قال ابن القيم، نعم، أن الشريعة لا تأمر إلا بمصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، مصلحة خالصة ليس في أي مفسدة كالأمر بالتوحيد، ومصلحة راجحة كالأمر مثلا بالأخذ بالظاهر، هذه مصلحة راجحة، لا هناك مفسدة تقع أحيانا في بعض الأعيان، نعم قد تقع، لكنها مسألة مرجوحة أو مصلحة مرجوحة بجانب المصلحة الراجحة. نعم. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله لا على مشاورتهم، أي قم بأمر الله وثق به واستعنه، وهذا مناسب جدا. إذا عزمت بعد الأخذ بالشورى لا تتوكل على مشورتهم، كما مثلا أنت تريد أن تبدأ في تجارة معينة فذهبت تستشير أكثر الناس مهارة في العالم في هذه التجارة، فتدخل التجارة وأنت متوكل على مشورته، نعم، لا، إذا عزمت وأخذت في الشورى وأخذت بكل الأسباب فتوكل على الله، لا تتوكل على الشورى ولا على الأسباب، لأن الشورى سبب من الأسباب. أي قم بأمر الله وثق به واستعينه، إن الله يحب المتوكلين. ومن التوكل الأخذ بالأسباب والأخذ بالشورى. ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله يعني إن يعنكم الله ويمنعكم من عدوكم فلا غالب لكم مثل يوم بدر، وإن يخذلكم يترككم فلم ينصركم كما كان في أحد. فالخذلان هو الترك، القعود عن النصرة، والإسلام للهلكة، أسلمه للهلكة أي تركه للهلكة. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي من بعد خذلانه ينصركم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قيل التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك، وقيل ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله، ولا لرزقك خازنا غيره، ولا لعملك زاهدا غيره. كل هذا معنى أمثلة ومعاني للتوكل. التوكل ألا تعصي الله من أجل رزقك، كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم وحسنه الألباني، إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. ما عند الله من رزق لا ينال بمعصيته، ولله المثل الأعلى، أنت إذا طلبت شيئا من شخص لا تؤذيه ثم تطلب منه، تحسن إليه ثم تطلب منه، فكيف تسيء بمعصية الله ثم تطلب الرزق من الله، فلا تعصي الله من أجل رزقك، ألا تطلب لنفسك ناصرا غير الله، ولا لرزقك خازنا غيره، ولا لنفسك ولا لعملك شاهدا غيره. هذا في إخلاص، يعني لا تطلب للناس أن يشهدوا عملك وأن ينظروا إليك حتى يمدحوك عليك، فلا تطلب لعملك شاهدا غير الله. هذا من خازنا غيره حافظا، الله الذي يحفظ رزقك. وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فخزائن الرزق عند الله عز وجل. عن عمران بن حصين قال قال رسول الله يدخل 70,000 من أمة الجنة بغير حساب، قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم؟ قال ثم قام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بي عكاشة. وهذا من المعاريض الحسنة، لم يقل له أنت لست من أهلها حتى لا يحزن، لما قال سبقك بي عكاشة خلاص، يعني هذا من التعريض في الكلام، التعريض أن تقول كلاما تقصد منه شيئا غير ظاهره، يعني هذا من التعريض. هو لا يسترقون، لكن إنما اختوصل بدعاء الصالحين. لا فرق، يسترقون هناك رواية عند مفصل ضعيفة لفظ فيه زيادة يرقون، هذا لفظ ضعيف ثاني، يرقون يرقون أنفسهم، اللفظ الأصلي يسترقون يطلبون الرقية. ما الفرق؟ أولا لماذا جعل الله عز وجل طلب الرقية والاكتواء والتطير من الموانع التي تمنع من دخول الجنة بغير حساب؟ لأن هذه كلها قوادح في التوكل. لماذا؟ لأن الاسترقاء يطلب عند المرض، والمريض يكون شديد التعلق بالراقي، فلا يقاس عليه طلب الدعاء. بعض أهل العلم نعم قاسوا طلب الدعاء من الغير على هذا، ولكن هذا فيه نظر، لأن الرقية تكون بسبب ماذا؟ مرض. والمريض يقولون يعني متعلق، يعني لأننا نقول في المثل الغريق يتعلق بقشة، أنت تقول هذا المثل؟ عندكم هذا؟ خطبوه من هذا هذا مثل، فهذا يتعلق يعني يتعلق بأقل سبب. فالمريض هذا عندما يسترقي نعم يعني متعلق بالرب، فتعلقه هذا ليس كطلب الدعاء من الغير. ولذلك شيخ الإسلام له كلام في مسألة طلب الدعاء، الأولى أن تطلب الدعاء من الغير، هذا الأولى، ولكن قد يكون طلب الدعاء من الغير مستحبا، إذا قصدت بطلب الدعاء منه نفعه، كيف تطلب الدعاء منه نفعه؟ أن الملائكة تؤمن على دعائه، أن الملائكة تؤمن على هذا، قال شيخ الإسلام، فإذا قصدت بطلب الدعاء منه أن ينتفعه، لأن الملائكة تؤمن على دعائه، إذا دعا لأخيه بظهر الغيب على رأس ملك يقول لك بمثل، ودعاء الملائكة مستجاب، فإذا قصدت نفعه ودعاء عباده خلاص هذا لا بأس به، أما الاسترقاء مطلقا نعم الأولى ترى مطلقا، حتى لو قصدت في الاسترقاء أن ينتفع الراقي يأخذ أجره، لا، لأنك في الغالب تطلب الفلان بعينه أن يرقيك، معنى ذلك أنك ترى أن فيه نفعا، فهذا فيه تعلق سبب المرض. والاكتواء نعم أيضا نوع من التداوي بالكي، وكذلك التطير، التطير محرم مطلق، يعني هذا حديث جمع بين ما هو محرم فما هو مباح والأولى تركه، الاكتواء والاسترقاء مباح والأولى تركه، أما التطير محرم شرك. لماذا ليس نوع من العلاج؟ ماذا؟ التوبة نوع من العلاج. النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاء أمتي في ثلاث، في شربة عسل وشربة محجر وكية نار، وأنا أمتي عن الكي. وصح عنه أنه كوى أسعد بن زرارة من ذات الجنب، كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كوى، كوى صحابي اسمه أسعد بن زرارة من ذات الجنب، فكيه له دليل على الجواز، على بيان الجواز. والأولى تركه، لماذا الأولى تركه؟ لأن في نوع من التعذيب، قال لنا في نوع من التعذيب بالنار، نعم، والتعذيب بالنار ينبغي إلا لله عز وجل. بعض أهل العلم كالباب أحمد عمموا الأمر في كل التداوي، قال يبتون ويسترقون يقاف عليها ماذا؟ كل التداوي، فيرى أن التداوي مباح وتركه أفضل، مباح وتركه أفضل، هذا الجمهور لم يعبروا، قالوا هذا خاص بهذه الثلاثة والتداوي مستحب. طيب نعم، أول لسان يتكلم عن الأمر يتطير لا علاقة بهذين الأمرين، التوكل؟ لا لا ما هو ليس حدث، يتكلم عن التطير غير تعلق، التطير في كل حديث يتكلم عن أشياء فيها نقص في التوكل، قبح في التوكل. فالتطير هو التشاؤم بمرئي او مسموع، هذا تعريفه كما تعلمون، التشاؤم بمرئي او يسمع كلاما فيتشاء ويرى شيئا فيتشاء، هذا التطير ايضا فيه قذف في التوكل، انه يظن ان هذا الشيء له سبب في القدر في تقدير ما سيكون له، وهذا نقص عظيم في التوكل بل هو شرك، قد يكون شركا اصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاده المتطير إن اعتقد أن هذا سبب هو شيء أكبر، إن اعتقد أنه فاعل بنفسه هو شيء أكبر. نعم. التشاؤم بمرئي هو التشاؤم بمرئي أو مسموع. أن يرى مثلا قطة سوداء فيتشاؤم، أو كلبا أسود، أو يسمع صوت البومة تكون البومة فيتشاؤم، أو الغراب مثلا نعرف الغراب مثلا فيتشاؤم. ها؟ ولكن التشاؤم بالزمان والمكان يعني التشاؤم أنواع كثيرة، قد يكون مرئي، قد يكون مسموع، قد يكون مكان، قد يكون زمان. بعضهم يتشاؤم بأيام معينة، بأماكن معينة، تحت السلم مثلا. أو ها؟ عندكم ليس عندنا عندكم التشاؤم بالدلو والفارغ؟ لا يوجد شيء مقلبا يعني عندنا في الطيارة و قوله عز وجل وما كان لنبي أن يغل وما كان يظن أن يخون ولا يليق به. قال ابن إسحاق ما كان لنبي أن يكتم شيئا من الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة. يدخل في هذا تفسير جميل ابن إسحاق، يعني الغلول هنا يدخل فيه غلول معنوي وغلول حسي. غلول حسي هو أن يخون خيانة، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقصد. ما كان لنبي أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقصد، أو يخون أي نوع من أنواع الخيانة، أو يكتم شيئا من الوحي من باب الرغبة في شيء من الدنيا، أو الرهبة الخوف أن أن يذمه الناس، أو المداهنة النفاق، يعني داهنه أن نافقه يكتم شيء حتى لا يغضب الناس. يعني بعض العلماء الذين ينتسبون إلى العلم من علماء السوء يعني قد يخفي شيء من الحق حتى لا يغضب الناس، يعني يقول ما يطلبه الناس، أما ما لا يحب الناس لا يقوله. نعم، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتب قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشى. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، الله يقول له تخشى الناس والله حق أن تخشى، فما كتم هذا صلى الله عليه وسلم. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال الكلبين يأتي بما غل أي بمثل أي يمثل له ذلك الشيء في النار، ثم يقال له انزل في قعر النار فخذه. لو غل مثلا جملا يمثل له جمل فيقول انزل فاحمله من قعر النار من أسفل النار، فينزل فيحمله على ظهره، فإذا بلغ موضعه وقع في النار، يعني إذا بلغ المكان الذي هو فيه في النار وقع مرة أخرى، ثم يكلف أن ينزل إليه فيخرجه ففعل ذلك به، ففعل ذلك به، يعني يفعل به ذلك به ماذا؟ باستمرار، ينزل فيأخذه ويصعد وينزل ويصعد وهكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هل ممكن نقيس حقوق الناس على هذا؟ طبعا حقوق الناس نقص على هذا، لأن حقوق الناس من الأمانات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. قال فوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، اتجه يعني نحو وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد وهب للنبي صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم، واحد من الصحابة وهب النبي عبد اسمه ماذا؟ مدعم. قال فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله. سهم عائر يعني سهم لا يعرف من رماه، سهم طائش. ها؟ هو يحط رحل النبي من فوق الجبل، الرحل هو ما يكون فوق الجبل مما يجلس عليه الرحل، يمضيه من فوق الجبل فجاءه سهم عائر فأصابه فقتله، هذا شهيد الآن. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. يعني أخذ شيئا بسيطا جدا، شملة قطعة من القماش، أخذها من الغنيمة فكانت سببا في عذابي ولم تنفعه الشهادة. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك، نعم أو شراكين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ندم، يعني خاف الرجل وكان قد أضل شراكا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله وترك الغلول كمن باء بسخط من الله فغل ومأواه جهنم وبئس المصير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شراك؟ لا لا، السيل الذي فوق النعم، الشراك هو السيل الذي يكون فوق النعم، تعرف الشراك؟ حبل يكون فوق النعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما فعل إسماعيل ابن يسار عند مسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال ولو قضيبة من أراك حتى ولو سوت. قال ولو قضيبة من أراك. والغنيمة هذه حق لجميع المسلمين يشترك فيها المسلمون، فهو كأنه اقتطع حق المسلمين ليس حق مسلم واحد. الحية، لأن الحية قيل يعني في الإسرائيليات أن إبليس عندما دخل الجنة، كيف إبليس دخل الجنة وسوس آدم؟ وإبليس طرد عندما لم يدخل آدم طرده الله من الجنة، ثم بعد ذلك وسوس، قيل إنه دخل في بطن حية في بطن ثعبان، فلما أنزله الله أنزل الله آدم وحواء وإبليس والحية، فبقيت الحية عدوة لآدم لأنها كانت سببا في دخول إبليس الجنة، في أنه دخل في جوفها، كذلك من الإسرائيليات يعني أعرضنا عنه.